قال رحمه الله تعالى: فصل في لزوم القناعة لمن فقد المال. قال رحمه الله: ينبغي لمن فقد المال أن يستعمل القناعة كما ذكرنا، ولمن وجده أن يستعمل السخاء والإيثار واصطناع المعروف، فإن السخاء أخلاق الأنبياء وهو أصل من أصول النجاة. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال جبريل عليه السلام: قال الله عز وجل: الإسلام دين ارتضيته لنفسي، ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. وفي حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تجافوا عن ذنوب السخي، فإن الله آخذ بيده كلما عثر. وفي حديث آخر: الجنة دار الأسخياء، وما جبل ولي الله إلا على السخاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بعبادة ولا بصيام، ولكن دخلوها بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للمسلمين. وفي حديث آخر: عليكم باصطناع المعروف، فإنه يمنع مصارع السوء. وقال ابن السماك: عجبت ممن يشتري المماليك بماله كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه. هذا تكملة لما سبق من حديث الشيخ عن الدنيا المذموم منها والممدوح، والمال المذموم منه والممدوح، ثم ما به الذم والمدح فيما يتعلق بالحرص والطمع والقناعة والسخاء. فالشيخ يأتي إلى ختام هذه الأمور بالتأكيد على القناعة والسخاء، فيقول: فصل في لزوم القناعة لمن فقد المال. هو تكلم على من فقد المال وعلى من وجده، فلا شك أن من فقد المال، يقول الشيخ، يستعمل القناعة، مما يدل على ما ذكرنا أن القناعة أمر قلبي، فليس القناعة فقط أن يكون عندك شيء كثير فتستعمل منه القليل، هذا قناعة. مفهوم الناس للقناعة أن الإنسان يكون عنده شيء كثير ويستعمل منه قليل، لا بخلا وإنما قناعة ورضا. أما البخل فهذا شيء آخر، وسبق الحديث عنه، وسوف يأتي له أيضا مناسبات البخل والشح، لكن الكلام على القناعة. فالقناعة في حقيقتها أمر قلبي، شيء ينعقد عليه القلب من عدم التعلق بالمال تعلقا مؤذيا ومزعجا ومشغلا. ومن هنا فإن القناعة تتأتى في حق من لا مال عنده وفي حق من وجد المال. ولهذا قال الشيخ: ينبغي لمن فقد المال أن يستعمل القناعة، ولمن وجده أن يستعمل السخاء، بل حتى يستعمل القناعة أيضا بحيث إنه لا يزيد في الإسراف، لأن الإسراف هو يقابله القناعة، وكذلك عدم البخل والشح يقابله القناعة. فالقناعة شيء قلبي. ولمن وجده أن يستعمل السخاء والإيثار واصطناع المعروف، وهذا شيء آخر لم يتكلم عنه الشيخ فيما مضى، وهو الكرم والسخاء واصطناع المعروف. وذلك أن كما سبق معنا أن من رزقه الله عز وجل مالا وبسط له رزقه، فإنه لن تكون له استفادة حقيقية من هذا المال إلا بإحدى ثلاث كما فصلنا: إما أن يأكل ويدخل جوفه وبطنه، وإما أن يكسو عورته ويلبس ويكتسي، وإما أن سكن يأوي إليه، وما يستتبع ذلك من أدوات يحتاجها كأدوات تجارة أو نجارة أو كتابة ونحو ذلك. هذه أمور آلات يحتاجها الإنسان بطبيعة ما قام به من عمل وما توجه إليه من مهنة أو مهمة. وما سوى ذلك فما هو إلا يرصد مالا لغيره، لن يستفيد أبدا. بقي جزء الرابع هو الصدقة، إذا تصدق هذا شيء المصرف الرابع، وهو ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فللوارث. إذا كان الأمر كذلك فإن حق العاقل إذا رزقه الله مالا أن بعدما يأخذ حاجته وكفايته فيما يتعلق بإنفاقه على نفسه وإنفاقه على من تلزمه نفقته من ولد وزوجة ووالدين ونحو ذلك، بعد ذلك لا بد أن يلتفت لنفسه في أمور الدنيا والآخرة. أمور الدنيا، أمور الآخرة الصدقات وابتغاء ثواب الله عز وجل، والصدقات ألوانها معروفة، صلة الرحم صدقة، الصدقة على المحتاج والفقير والمسكين صدقة، السعي على الأرملة والمسكين صدقة، تفقد الفقراء من طلبة العلم والمستورين، وكل هذه الصدقات سواء بالدفع النقدي أو بتهيئة الأمور كالأربطة والمدارس وحاجات المدارس من الكتب ونحو ذلك، والإنفاق حتى على المعلمين إذا كانت مدارس تحتاج إلى إنفاق، كل هذه من وجوه الخير إذا قصد بها وجه الله عز وجل. وحتى أمر الناس العامة إذا كان يحتاجون إلى طرق أو إلى جسور كما ذكر الفقهاء، كما هو معروف أحيانا بعض الناس وهو المعبر عنه في الوقت الحاضر بقطاع الخاص، قطاع الخاص أيضا إذا دخلوا في هذه الأمور وقصدوا وجه الله عز وجل فإنهم على خير عظيم. أمور الدنيا أيضا أولا يكف الغيبة عن نفسه، ثم أيضا صفة الكرم من أجمل الصفات، وهي لها صلة بالإيمان كبيرة كما سوف يذكر الشيخ، ثم أيضا هي مكارم أخلاق ومروءات، ولا شك أنه لا يقصدها إلا ذو المروءة والإنسان الكريم على نفسه. أما اللئيم الوقح الذي لا يهمه نفسه ولا يهمه عرضه ولا يهمه أن يلوك الناس عرضه ولا يهمه أن يتحدث الناس عن بخله وشحه على نفسه وعلى أهله وعلى من حوله، فهذا لئيم قد هانت عليه نفسه. فمن أعظم ما يبقي الذكر ويحفظ للإنسان مرؤته وكرمه ونبله ويبقي له الذكر حسنة في الدنيا السخاء والكرم واصطناع المعروف. وينبغي لمن اصطنع المعروف ليس فقط أن يضعه في أهله، لا شك أنه اصطناع المعروف في أهله هذا قد يعجل لك الرد الحسن، لأن وضع المعروف في أهله لا شك أنه سوف تجد ثماره وآثاره، لكن ينبغي أن تضع المعروف ولا تسأل، تضع المعروف حتى لكرم في نفسك ولشيء أنت تريد أن تضع نفسك في المراقب، لا أنك تضع معروف من أجل أن تسترد بدله، وإنما تضع فعلا لأنك أنت كريم على نفسك. فالشيخ يقول من وجد المال أن يستعمل السخاء والإيثار واصطناع المعروف، هذه أحوال ثلاثة. السخاء هو الكرم، السخاء هو الكرم بمعنى بعد أن تنتهي من حوائجك وأمورك الخاصة ومن حولك بعد ذلك يزداد فيضك على الآخرين. أما الإيثار فأن تقدم حوائج غيرك وحاجات غيرك على حاجاتك، وهذه مرحلة أعلى، وهذه التي مدح الله عز وجل بها الأنصار رضوان الله عليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصيصة. ولا شك أن هذا غاية في الكرم وغاية في النبل وغاية في ليس فقط يريد الإنسان الشرف، وإنما يريد فعلا أن يقدم غيره على نفسه. وإذا حسنت بذلك النية وقصد به وجه الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. مع أن الكرم وحتى الإيثار قد يوجد حتى في غير المسلمين، في غير من يبتغي ثواب الله عز وجل، لأن هناك نفوس شريفة ونفوس فيها الصفاء، وهؤلاء الله عز وجل لا يتركهم حتى في ثواب الدنيا، يحفظ عليهم أموالهم، يحفظ عليهم أولادهم، يضع لهم، يقيهم نكبات الدهر ويقيهم ويلات الدهر ولو كانوا كفارا، فإن الله سبحانه وتعالى كله عدل وفضل ورحمة. أما الآخرة فهذه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لكنه يحفظ لهم حقوقهم في الدنيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاتم الطائي حينما جاءت بنته السفانة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أبي هو ما علمت من الكرم إلى آخره، هل ينفعه ذلك؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولكنه يبقى له ذكر في الدنيا. ولهذا هو مضرب المثل إلى أن تقوم الساعة بكرم حاتم. فبعض النفوس فيها صفاء وفيها كرم على نفس، كريمة على نفسها، كريمة على الناس حتى ولو كانوا كفارا. ولهذا حتى الكفار يضعون ما يضعون من ويدفعون ما يدفعون لصالح الفقراء والمساكين، ويضعون أمورا استثمارية كبيرة، قد تكون مستشفيات وقد تكون ملاجئ ونحو ذلك. فهذه أيضا نفوس جبلت على الكرم، ولكن إذا وفق الله سبحانه وتعالى وكان فيها الإيمان فمعلوم أن هذا ليس بعده شرف. إذا اجتمع العبد سخاء وإيمان فهذا هو غاية المنى في الدنيا وفي الأخرى، السخاء والإيثار واصطناع المعروف. اصطناع المعروف بمعنى أن تقدم المعروف هو الإحسان، ولهذا اصطناع المعروف يقي مصارع السوء كما سوف يأتي. فإن السخاء أخلاق الأنبياء وهو أصل من أصول النجاة. نعم، الأنبياء هم القدوة في السخاء وفي الكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويأتيه وجهاء القوم من الأعراب ومن القبائل فيعطيهم ويبذل لهم حتى يكون ذلك سببا في إسلامهم، ولكنه كرم وجود من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أجود من الريح المرسلة وأجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. فإن السخاء أخلاق الأنبياء وهو أصل من أصول النجاة. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال جبريل عليه السلام قال الله عز وجل الإسلام دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكلموه بهما ما صحبتموه. الحديث طبعا ضعيف، ولكن معناه صحيح من حيث إن الله ارتضى الدين لنفسه، وهذا دل عليه القرآن إن الدين ومن يرتغى الإسلام إن الدين ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله ارتضى الإسلام ولن نصلحه إلا السخاء وحسن الخلق. لا شك أن حسن الخلق هذا من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على حسن الخلق وذكر أنه لا يكون حسن الخلق إلا مع الإيمان. ومن أخص خصائص المؤمنين أنهم حسنة أخلاقهم، وإذا ضعف خلق المؤمن أو قل خلقه أو ساء خلقه فهذا دليل على ضعف الإيمان، فإن هناك ارتباطا كبيرا بين حسن الخلق وبين الإيمان. وحسن الخلق بصفاته المتعددة من الحلم والصبر والكرم فأكرموه بهما ما صحبتموه، معنى أنه هناك ارتباط فعلا بين الكرم والسخاء وبين الإيمان. وفي حديث آخر عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تجافى عن ذنوب السخي فإن الله أخذ بيده كل ما عثر. أيضا هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت، ولكن الله سبحانه وتعالى لا، كما أشرنا قبل قليل أن الله جواد عدل فضل رحيم سبحانه وتعالى، فمن لطف بعباده وأحسن بعباده فإن الله سبحانه وتعالى يحسن إليه. ولهذا الحديث الصحيح: الخلق عيال الله، أحبهم إليه أنفعهم لعياله. الخلق عيال الله بمعنى محتاجون إلى الله، وهم عالة وحاجة وذو حاجة إلى ربهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالناس فقراء، فالفقراء فالناس عيال الله، أحب الخلق عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فإذا كنت ذا مال وذا جدة وأحسنت إلى خلق الله فإن الله عز وجل يحسن إليك. وتجافى عن ذنوب السخي. الكرم الحقيقة يعني يجعل الناس فعلا تتجافى عن ذنوب السخي. الكرم يغطي. وأنتم تعرفون الإنسان إذا كان كريما وينفق بسخاء فإن الناس مهما كان تغفر له كثيرا من أخطائه، لأن ملء الجوف كما هو معلوم يعمي العين، والإنسان إذا كان يبذل فإن الناس تحبه وتلتف حوله وتدافع عنه، حتى ولو بعض النفوس الكارهة له تأبى وتعجز إلا أن تثني عليه، لأن الكرم وما يضعه الله عز وجل في بعض النفوس فعلا من كرم وبشاشة في أمام الناس وحرص على تقديم ما يستطيع، فإن هذا يعمي كل عين ويغطي كل غائب ويستر كل عين. فإن الله أخذ بيدي كل ما عثر، هذا من فضل الله عز وجل ورحمته أنه لا يظلم عبده شيئا إذا كان أحسن إلى خلق. وفي حديث آخر: الجنة دار الأسخياء وما جبل ولي الله إلا على السخاء. أيضا هذا حديث لا يثبت. أما أنه دار الأسخياء فإذا كانت الجنة لأهل الإيمان والارتباط بين الإيمان والسخاء سبقت الإشارة إليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بدلاء أمتي لم يدخل الجنة بعبادة ولا بصيام، ولكن دخلوها بسخاء النفس وسلامة الصدر ونصح المسلمين. الأحاديث التي فيها البدلاء والأبدال هذه حديث فيها ما فيها، أما وجود الصالحين ووجود الأولياء ووجود الذين يستنطر بهم السماء من صلاحهم فلا شك أن هذا موجود في الأمة، فالأمة لا تخلو من أهل خير وصلاح، ولكن ما ربطه بعض المنحرفين في عباداتهم وتعلقاتهم بالصالحين من الظن أن البدلاء أو أنه بمعنى أنهم لهم أثر في مسار الدنيا أو يعلمون الغيب أو أنهم يرفعون الضرر عن الناس أو يجلبون الخير للناس، هذا معلوم أنه ليس من دين الإسلام، وإنما كلها مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، فهو المدبر وهو المتصرف سبحانه وتعالى، وهو الذي له الملك كله والكون كله. ولكن لا شك أن الصالحين والأولياء ومن يضع الله فيهم عز وجل ما يضع من البركات والخير هذا حق، ولكنك لا تستطيع أن تقطع بأن فلانا من الناس هو ولي أو أنه من الصالحين، وإن كنت ترجو للمحسن كما هو مذهب السنة والجماعة أنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، وكذلك أيضا من يظهر صلاحه نعامله بالظاهر ونكل الله عز وجل إلى باطنه وسرائره، فمن مظهره صلاح من حيث السمت والمحافظة على الصلوات والأمر المعروف والنهي عن المنكر والحب للدين وأهل الدين والقيام بواجب الإسلام من الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا شك أن هذه مظاهر صلاح، ومثل هذا يرجى له خير كثير. ثم من ظهر صلاحه لا مانع أن نتعلق به ما دام أنه حي، بحيث مثلا قد نطلب منه أن يدعو، ونطلب منه فعلا أن يدعو لنا ويدعو للمسلمين ويدعو في رفع النكبات ونحو ذلك لما ظهر عليه من صلاح، لكن لا ندعو غائبين ولا ندعو أمواتا، ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وكما قلنا الحديث هذا لا يثبت، لكن معناه أنهم لا يدخلوا الجنة بعبادة ولا بصيام، ولكن دخلوا بها السخاء إلى آخره. فيه من معانيه ما يصح، كما قال انه لم ان ابا بكر لم يسبق الامه بكثره صلاه ولا صيام، ولكن ما وقر في قلبه. فالسخاء وسلامه الصدر ونصح المسلمين لا شك ان هذا من اعظم ما يؤثر في مسار الانسان، وهذا سبق ان تكلمنا عنه كثيرا. الاسلام له جانبان، او تكاليف الاسلام ذات جانبين، تكاليف ظاهريه وشعائر ظاهره لا بد من اقامتها ولا بد من اظهارها، بل ان فيها ما لا يؤدى الا جماعه، فهذه لا بد ان يقوم بها الناس، ولا بد ان يؤخذ الناس حتى يقوموا بها. ولهذا قائم الامر المعروف والنهي عن المنكر هو من اجل هذا، من اقامه الشعائر الظاهره من الصلاه والصيام وظهور المعروف واندحار المنكر ونصره اهل المعروف، وكذلك ايضا مناصحه اهل المنكر وفشو الخير في المسلمين. هذه امور ظاهره لا بد من المحافظه عليها، لكن يبقى الاصل هو على ما في القلوب من سلامه الصدر ومن السخاء، وقلنا لكم ان السخاء قلبي والقناعه قلبيه والحرص والطمع قلبي، والغنى غنى القلب والغنى غنى النفس. فسلامه الصدر وكذلك النصح للمسلمين، ماذا يعني نصح المسلمين؟ وسبق ان تكلمنا عن هذا في مقاماته. ماذا يعني نصح المسلمين؟ الانسان لا ينصح للمسلمين الا اذا كان قلبه نقيا، لان اصل النصح من النصاح ومن الصفاء ومن الوضوح ومن الجلاء. فانت لا تكون صادقا في نصحك للمسلمين الا اذا كنت صادقا في محبتهم. ومن نصحك للمسلمين مثلا من عثر تسعى في اقاله عثرته من غير تشهير، هذا من مظاهر النصح. فإذا كنت ناصحا للمسلمين دليل على صفاء قلبك، وإذا كنت ناصحا للمسلمين النصح لابد أن ينعكس حبا للمسلمين، لا تشفيا ولا تتبعا لعثراتهم ولا نشرا لزلاتهم. ومن هنا لم يدخل الجنة بعبادة ولا بصيام، يعني لا بكثير عبادة ولا بكثير صيام. طبعا المراد بالعبادة والصيام هنا النوافل، أما الفرائض فلابد أن يأتي بها كل واحد، الفرائض لابد أن يأتي بها كل واحد، لكن كان في الاستكثار من النوافل، الاستكثار من النوافل المطلوب، لكن الناس تختلف فيما يفتح الله عز وجل عليه من أبواب النوافل، كما سبق أن ذكرنا ناس يفتح الله عليهم في الجهاد، وناس في طلب العلم، وناس في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وناس في الإصلاح بين الناس، وناس في السعي على المرضى والمسكين، أشياء كثيرة من وجوه الخير. لكن الاستكثار هذا طيب، ولكن الأمر مرده إلى سلامة القلوب وصلاحها، ولكن دخلوها بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للمسلمين. فأعمال القلوب هي التي عليها المعول. وفي حديث آخر، عليكم باصطناع المعروف فإنه يمنع مصارع السوء، وهذا حديث صحيح، فاصطناع المعروف يمنع مصارع السوء. اصطناعه بمعنى أن تتحرى المعروف وتضعه، كما قلنا تضعه في أهله وفي غير أهله، لكنك قد إذا وضعته في غير أهله قد تجد سوءا من صاحبه، لكن مآله لا شك قطعا أن عاقبته حسنة لك. وإلا بعض الناس لئام، تصنع له معروفا ولكنه لا ينفع فيه المعروف كما تقول عامة. ويحسب هذا أن ننبه إلى كلمة يتداولها الناس وهي غير صحيحة، بل حتى قد يعلقونها في بيوتهم وفي جدرانهم وحين على مكاتبهم، وهي أنهم يقولون اتقي شر من أحسنت إليه، هذا غير صحيح. يقولون اتقي شر من أحسنت إليه، هذا غير صحيح. أولا معناها كأنها تمنع الناس من الإحسان، وأيضا كأنها تجعل الإنسان متشائم من إخوانه، ثم أيضا أن معناها غير صحيح، لأن معناها كل من أحسنت إليه فلا بد أن يصدر منه شر، ما هو صحيح. اتقي شر من أحسنت إليه، هذه كلمة عامة، يعني كل من أحسنت إليه فاتقي شر، ما هو صحيح. الناس مختلفون. لا لا لا لا، نعم بعض الناس تحسن إليه ولكنه يقابلك بسوء، هذا نعم يوجد، لكن أن تكون اتقي شر من أحسنت إليه بمعنى أن كل من أحسنت إليه تتوقع منه أن يأتي شر، مو صحيح. الناس فيهم أخيار والناس فيهم يشكرون ويقدرون لأصحاب المعروف معروفهم والناس أجناس، والله عز وجل وضع الناس على طبقات حتى يتبين ويتميز صاحب الخلق الكريم من صاحب الخلق اللئيم. لو كانوا كلهم سيئين لما كان الحال على ما هو عليه، ولو كانوا كلهم أخيارا أيضا لما كان هناك تنافس. عليكم بصنع المعروف فإنه يمنع مصارع السوء، يعني العواقب عواقب السوء يقيها الله عز وجل عبده. وقال ابن السماك: عجبت ممن يشتري المماليك بماله، كيف لا يشتري الأحرار بمعروف؟ بمعنى تشتري المماليك الأرقة، نعم تشتريهم بمالك، وشراء المملوك سهل تشتري إذا كان عندك مال تشتري عبد، لكن يقول كيف لا يشتري الأحرار بمعروف؟ طبعا هو يفترض أن الحر حر، لا تستطيع أن تأسره ولا أن تملكه، لكنك فعلا تملكه بمعروفك، يعني من يعني فعلا من كأن من أحسن إليك أصبح عبد، من أحسنت إليه أصبح عبدا لك، وهذا صحيح. الإنسان الناس تخضعهم بمعروفك، والناس فعلا يذلون ويخضعون حينما تكون كريم النفس باذلا معطاء، وهذا معروف. ولهذا الناس لا تقصد إلا الكرماء ولا تقصد إلا الأغنياء. ولهذا مر معنا من فوائد المال أنه عزة وأنه عز، وأن الناس فعلا تذل أصحاب الأموال، فتكسب الناس بمعروفك وتأسرهم أسرا. ولهذا قال كيف لا يشتري الأحرار بمعروف. ثم الشيخ سوف يسوق كثير من حكايات الأسخياء، لعلنا نرجعها إلى جلسة الغد ونكتفي بها القدر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.